بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سورة المائدة يعني أغلبها بيتكلم عن أهل الكتاب. وأنت تلاحظ في القرآن في السور المدنية الكلام كثير عن أهل الكتاب وإبطال ما هم عليه من العقيدة الفاسدة وبيان كفرهم وضلالهم وتحريفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وإعراضهم عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرجة بقى في سورة المائدة ثلاث آيات صريحة في بيان كفر النصارى مثلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعدين بعد ربعين ثلاثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تاني، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون؟ دعوة إلى ليه؟ التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ بعدين شوف بيان إبطال هذه العقيدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هنا في حاجة جميلة خالص، اعتقاد المسلمين عليه في عيسى عليه السلام اعتقاد وسط بين اليهود حيث أنهم يعتقدون أنه ابن زنا والعياذ بالله، وقولهم على مريم بهتانا عظيم، والنصارى بيعتقدوا أنه إله أو ابن إله، مختلفين هم في المسألة دي، هو إله ولا ابن إله، يعني هل هو حقيقة ربنا ولا لا، ولا هو ابن ربنا. فهم المسألة دي عندهم متلخبطة ولحد دلوقتي لم يجدوا له حلا. فبعضهم بيقولوا إن هو ربنا حقيقة نزل والتحم ببطن مريم ودخل وقعد 9 شهور وتولد ونزل بالدم كما ينزل الأطفال، ومريم أخذته عليها السلام مسحت ما به من الدم وشطفته وغسلته وضعته في الخرقة وأخذت ترضعه كما تفعل الأمهات. مين ده؟ ربنا في زعمه. وبعضهم بيقولوا لا، ده لم يكن عيسى في هذا الوقت هو الله، وإنما هذا ابن الله. طب إذا سألتهم هل هناك فرق بين ابن الله وبين الله؟ يقول لك لا، ما الاثنين واحد، الله هو ابن الله، الأب والابن وروح القدس إله واحد أمين، هم ثلاثة واحد. هي مسألة محيرة يعني ليس لها حق. المهم يا أخي الكريم، اعتقاد المسلمين اعتقاد جميل في عيسى عليه السلام، لأن عيسى ولد بمعجزة، خدت بال حضرتك، ولد بمعجزة. فنحن نعتقد أن عيسى نبي كريم مشرف معظم، الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وأيده بالمعجزات، فاعتقاد وسط. الآية بقى فيها إشارة جميلة تانية لمسألة إبطال ألوهية عيسى، أن عيسى عليه السلام وأمه كان يأكلان الطعام. حاشا لله أن ربنا يأكل، فإن ربنا غني حميد، اللي بيأكل ده الضعيف اللي محتاج يتقوى يأكل عشان يعيش، فعيسى عليه السلام يأكل، ربنا يأكل، حاشا لله. وبعض العلماء بيقول أن الآية دي فيها كناية عن دخول الخلاء، وطالما بيأكل الطعام يبقى هيحتاج لدخول الخلاء. طب هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. ولذلك من يدعي ألوهية عيسى لا ينفي أنه كان بيمشي في الأسواق وكان يأكل الطعام وكان يخالط الناس. ولذلك سبحان الله أدلة بشرية عيسى حتى في الإنجيل الموجود الآن أكثر من أدلة ألوهيته، يعني أدلة بشرية أكثر، خدت بال حضرتك، أنه كان بيتحرك وسط الناس كانوا يعرفونه. تعالى بقى في سورة المائدة آيات واضحة في تحذير المسلمين من موالاة أهل الكتاب. احنا قلنا ليه الكلام عن أهل الكتاب كتير؟ لأن أصلا دول اللي هيفضل معهم الصراع إلى قرب يوم القيامة. المشركي العرب ما خدوش في مع المسلمين في صراعهم سنوات معدودة والإسلام قضى عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الفرس برضو بفضل الله ما خدوش في إيد المسلمين حاجة، والمسلمين قضوا عليهم خلال حوالي 10-12 سنة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وانتهت دولة الفرس إلى الأبد. لكن مين بقى اللي هيفضل الصراع معهم مستمر؟ النصارى. فلذلك القرآن بيؤكد أكثر من مرة أن هؤلاء هم الأعداء وأن هؤلاء هم الكفار. بعدين شوف الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، من يتولهم منكم الولاية اللي هي المحبة، القيام بالأمر، النصح، الصداقة، اللي يحبهم ويصدقهم ويتولى أمرهم فإنه منهم، يبقى منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى الذين في قلوبهم مرض اللي هم المنافقين يسارعون فيه. ليه المنافقين بيولوهم وبيرحبوا بيهم بيحبوهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني إيه؟ يعني أحسن يكون ليهم في يوم من الأيام النصر أو التمكين، فيعرفون برضو الجميل اللي احنا رحبنا بيهم وحبناهم وولناهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. شوف الآية الخطيرة الجميلة دي: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. اللي هيترك منكم الدين، ربنا سبحانه على كل شيء قدير، غني عنك وعن الخلق جميعا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، ربنا اللي هيأتي بمين؟ بقوم يحبهم ويحبونه. أهم الصفات إن ربنا يحبه، ودي أعلى الدرجات التي يعني يتمناها المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه. إن ربنا يحبك دي حاجة عظيمة، حاجة كبيرة خالص. أنت تحب ربنا؟ دي سهلة، الناس كلها بتحب ربنا، ده حتى بعض الكفار ممكن يحب ربنا. لكن ربنا يحبك دي مش سهلة، دي عايزة منك إيه؟ مجهود وصبر ومثابرة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شفت بقى دي؟ إن ربنا يحبك دي سعادة الدنيا والآخرة، دي الراحة والطمأنينة والسكينة والراحة وشرح الصدر. ربنا يحبك ده شأن عظيم. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. ربنا يؤمر الملائكة تحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. يعني اسمك يبقى في السماء عند الملائكة، وربنا يقول اسمك. سيدنا أبي بن كعب بكى لما سمع الموضوع ده. في إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله وسماني لك؟ ربنا قال كده أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى أبي فاضت عيناه. خذ بالك، فبيقولوا فاضت عيناه شوقا إلى الله، محبة لله. لما ربنا سبحانه وتعالى يسميه للنبي صلى الله عليه وسلم كده علامة على ليه؟ المحبة. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فجبريل يحبه، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة. المؤمنين يحبوهم، منين ما يروح في مكان كده يلاقي أهل الخير وأهل الصلاح يحبوه. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا الخير، هذا الفضل، وهذه النعمة، نعمة كبيرة إن ربنا يحبك. كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. يعني مش القضية اللي أنت تحب، ده مطلوب بس الأعلى من كده إن ربنا يحبك. يكاد قلب المؤمن يذوب شوقا إذا علم أن الله يحبه، خدت بالك؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمنين. وانظر إلى كريم فضله عليهم في الدنيا، بيسترهم ويغفر لهم ويرحمهم ويقدر لهم سبحانه وتعالى ما فيه مصلحتهم من حيث لا يعلمون ولا يشعرون. ربنا بيدبر عباده المؤمنين. وكمان في الآخرة، شوف الجمال ده، شوف الحديث الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني عبده المؤمن ويرخي عليه كنفه. كنف يعني الستر، زي ستارة كده، ربنا يقربه منه وينزل ستارة كده، ثم يقول: يا عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني. يقول: آه نعم صح، وعملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني. يقول: آه، ما يقدرش ينكر، يقول: آه عملت. فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعني أنا سترت عليك في الدنيا وفضحتكش، وفي الآخرة في مغفرة. يا سلام على كرم وفضل ربنا سبحانه وتعالى. الفضيحة تخلي الإنسان يمشي مطاطي راسه. يعني تخيل كده، لما إحنا بنعمل ذنوب كتير، الذنوب دي تبقى مكتوبة على ظهرك كده، تبقى أنت عملت ذنب بالليل، تصبح الصبح مكتوب على ظهرك، تقدرش تشيله. تمشي ازاي وسط الناس؟ تقابل الناس ازاي وانت بقى عامل نفسك كويس وعامل نفسك راجل محترم وراجل طيب، ويبقى الذنب مكتوب على وشك كده ولا على ظهرك؟ تبقى فضيحة. فمن كرم ربنا بيستر في الدنيا سبحانه وتعالى. طب وفي الآخرة؟ ستر ومغفرة. وشوف الجمال في الحديث، يرخي عليه كنفة يعني سترة، عشان محدش يشوف العتاب، يشوف ان وشه تغير، ومحدش يسمع كلام ربنا في عتابه مع عبده المؤمن. يبقى ده دليل على محبة الله لعبيده المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى بيحبهم فبيسترهم وبيعفو عنهم ويغفر لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك المحبوبين عند الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.